السؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعل له تكة يربطه بها وأن يجعل له جيوبا يجعل فيها الدراهم والمفاتيح أو لا يجوز؟ نقول: هو جائز، هذا جائز لا بأس به. لماذا؟ هل خرج هذا عن كونه إزارا؟ هو إزار، ولهذا يسميه العوام وزرا، فهو إزار وإن خيط، والإزار للمحرم جائز. أما المخيط فقد نبهناكم كن المخيط هذه لا أصل لها. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، ماذا قال؟ قال: لا يلبس المخيط؟ لا، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا الأمال ولا الخيط. وبينا أن هذا القول لبس المخيط غير مضطرد وأنه منتقد. فالرداء مثلا لو كان مرقعا أمخيط هو أم لا؟ رداء رداء يعني حط على صدره، لكن مرقع في خياطة ولا ما في خياطة؟ ومع ذلك الشيء في ارتفاع. ولو أنه لبس قميصا لم يخيط بل لسك على هذا بدون خياطة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن الكلمة هذه كلمة لم تعرف إلا عن إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين، ولكن الفقهاء تبعوه رحمهم الله، إلا أنهم لا يريدون المعنى الذي يفهمه بعض العوام أن المخيط وما في خياطة. المخيط وما خيط على قدر البدن، ولو أنهم اتبعوا اللفظ النبوي لكان أفضل وأبعد عن الإهنام. لا يلبس في الحديث القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. على كل حال خلاصة الجواب أنه يجوز للمحرم أن يخيط الإزار وأن يجعل له تفة يربطه بها، وكذلك أيضا لا بأس أن يجعله السيد يربطه برقبته، لأن هذا كله لا يخيطه عن كونه إزار.